فهو العلي في صفاته، العلي في ذاته، العلي في قهره، العظيم سبحانه وتعالى. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات أن الله تعالى قد فاضل بين رسله وأنبيائه بعلمه وحكمته، إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله، فهو كلم موسى تكليما، الإيمان والهدى والكفر والضلال كلها بمشيئة الله وتقديره، فله الحكمة البالغة ولو شاء لهذا الخلق أجمعين. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله لما تضمنته من الربوبية والألوهية وبيان أوصافه سبحانه وتعالى. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، أسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويفقهنا وإياكم في الدين، ويعلمنا وإياكم فهم كتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم وعلى آله وصحبه وله من بعد. يقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يعني هذه الآيات تحدث عن حكم كراهة الناس في الدخول في الإسلام، ولا شك الآية صريحة في عدم جواز ذلك، يعني لا يجوز أن يكره أحد على الدخول الإسلام. والإسلام يا أخواني دين عظيم ولا يحتاج إلى أن يكره عليه أحد، هذا جانب. الجانب الثاني أن الإسلام يريد من يدخل يكون دخوله بقناعة وبرضا وبطيب نفس وسماحة خاطر، فإذا دخل الإنسان بهذه النفسية كان أثبت لدينه وأعظم أيضا لإيمانه. وهذا على خلاف وعكس الحروب اللي تحصل والاستعمار اللي يحصل في كثير من البلاد، يدخلون إلى بلد ويكرهون الناس إكراها على دينهم وعلى ملتهم، يعني مثلا التنصير وغيره من الملل في أفريقيا كان بالإجبار والسيف، وكان يخير الإنسان بين أن يدخل في دينهم أو الموت. وهكذا أيضا حصل للمسلمين في أسبانيا في الأندلس، لما سقط الأندلس كان الناس يخيرون بين يعني التنصر أو الموت، بينما الإسلام نهى ذلك تماما، لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا وقال يعني يدعى الناس الإسلام، فإن لم يدعوا يضرب عليهم الجزية إن كانوا داخل بلاد المسلمين. وبالمناسبة الجزية يا أخوان ترى قريب من الزكاة، يعني هي ليس شيئا متميزا مثلا أو ظلم عليهم، المسلمين عليهم الزكاة وعليهم الجزية. لا إكراه في الدين، ثم علل الله تعالى وبين، قال قد تبين الرشد من الغي. الرشد والهدى والصلاح والخير واضح، والغي والضلال كذلك واضح. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذه مسألة لا إكراه في الدين في دخوله، أما في خروجه فلا يجوز، يعني هو له الخيار في الدخول، أما إذا دخل وقال أنا لي الخيار في الخروج نقول لا خيار لك في الخروج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتله. والسبب في ذلك أن هذا يحدث تلاعب في الدين، بل إن اليهود الذي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يريدون فعل هذا، يتعمدون حتى يشككوا الناس في دينه. قالوا آمنوا بالذي آمن به الذين آمنوا وجه النهار، يعني أول النهار، واكفروا آخره، لماذا؟ لعلهم يرجعون. قل دعنا نتلاعب في دينهم، نقول والله إحنا أسلمنا وما وجدنا شيء، الإسلام هذا يعني كذب وكذا. فلذلك الإسلام قطع هذه الحيلة بهذا، قال يا جماعة اللي بيدخل الله يحييه استعمار، لكن ترى ما في خروج، هذا دين عظيم، أنت دخلت باقتناع ودخلت بقناعة تامة أنه دين حق، فلماذا تترك الحق؟ فأنت إما أن تكون يعني أيها البعيد إما يكون منافق أصلا في دخوله أو متلاعبا أو طعن في الدين ومثل هذا لا يسمح به. وهذا بالمناسبة يعني لا ظلم فيه. يعني الآن مثلا في بعض مناصب الجيش والقيادة في العليا في الجيش يكون منصب يعني فيه أسرار الجيش، ولما يراد أن يرقى إنسان لمثل هذا يقال يا فلان هذا أسرار الجيش، إذا تريد أن تدخل نرقيك وتدخل في هذا المجلس ففي حياك الله، لكن لا يجوز لك أن تخرج منه ولا أن تفشي شيئا من سره أسرار الجيش، وإلا إن فعلت فأنت ستقتل. ويجعلون هذا يسمونه خيانة الكبرى في الجيوش. لا يعد أحد هذا نوع من الظلم، لأنه هو دخل باختياره وعالم بعقوبة من خرج منه أو من أفشى سره. هذا نفس الشيء إخواني الذي يدخل الإسلام، الذي يدخل الإسلام هو عالم بهذه العقوبة لما ارتد ورضي بها، خلاص أنا راضي بمثل هذه العقوبة. لذلك كان يعني البعض يعني بعض هؤلاء الجهال يتهموا الدين بالتناقض، وشون لا إكراه في الدين في دخوله لكن فيه إكراه في خروجه، لماذا؟ نقول نعم فرق شاسع، فرق شاسع جدا بين هذا وهذا. بعض الملحدين بعض يحاولون يعني الطعن في مثل هذا، وحقيقة الأمر أن الدين هذا من محاسنه. أيضا بعضهم يقول يا أخي النصارى واليهود والغرب عموما لا يمنع أحدا أن يخرج من دينه إلى دينكم، فلماذا أنتم تمنعون من يخرج من دينكم إلى دينهم؟ يقول أيضا فرق بين من يريد أن يخرج من الباطل إلى الحق ومن يريد أن يخرج من الحق إلى الباطل، فرق شاسع. فلا يقاس على ذلك، كونهم يعني لا يعرفون دينهم هذا مشكلتهم، يعني ليس مشكلتهم. أنا طبعا طولت عند هذه لأن حقيقة هذه الآية لو ترون كيف يلوكها الليبراليون والعلمانيون والملحدون والطاعن في الدين بشكل عجيب، يعني يحاولون الطاعن في الدين من هذه الآية، وحقيقتها لو انتبهوا هي من محاسن هذا الدين ودليل على أنه دين يعني من الله سبحانه وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يكفر بالطاغوت، الطاغوت يا أخواني كل ما عبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله نتبرأ منه. فالتوحيد لله وحده سبحانه وتعالى والعبادة لله وحده لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن ينتبه لها، وهي ولاية الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. هذه أخبر الله نعمة عظيمة لنا أهل الإيمان أن الله يتولى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهت غزوة أحد وبدأ أبو سفيان رضي الله عنه طبعا قبل الإسلام كان يقول لنا العزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم. فالله ولي المؤمنين، وولي معناه الناصر المعين الحافظ، فهو سبحانه وتعالى للمؤمنين ناصر ومعين. وأنت لما يكون سمعك وليك الله سبحانه وتعالى خلاص ما دونه من الخلق لا قيمة لهم ولا أثر لهم ولا خوف منهم، فالله ولي الذين آمنوا. أختم بقصة صحيحين عن الزبير بن عوام رضي الله عنه. الزبير تعرفه من كرام الصحابة، لما كان عند وفاته دعا عبد الله بن الزبير فقال له يا عبد الله إني أرى نفسي زاهقة في هذا المرض وإني علي دين فاقضي دين فلان، يطلبني فلان وفلان بدأ يسهل اسمهم، فإذا عسر عليك شيء فاستعن به بمولاي. يقول فلم أدري من مولاه لما قال لي ذلك، فقلت من مولاك يا أبتاه؟ قال الله سبحانه وتعالى. أي ما يعسر عليك شيء قل استعن بمولاه. مات الزبير في هذا المرض وكان عليه دين كبير، فقام عبد الله الزبير وبدأ يسدد، يقول فإذا ضاقت بي الأمور قلت يا مولى الزبير تقضي عن الزبير، يقول فتنقضي تنفرج، كل ما ضاقت قلت يا مولى الزبير تقضي عن الزبير فتنفرج، يقول حتى سددت دينه كله وبدأت بتقسيم الورثة بالميراث، فخشيت أن يبقى على الناس دين وأنا لا أشعر، يعني في ناس عندهم ديون بعد ولا لا أعلم، فأعلنت في الحج في موسم الحج 3 سنوات من كان له على الزبير دين فليأتي، فلم يبقى أحد حتى سوى نبقى أحد، فقسمت التركة، وكان زوجته 4 وابنائه كثر، طبعا الزوجات يعرفونهم يأخذون الثمن، 4 يأخذون الثمن، يعني كل واحدة يعني قسم الثمن على 4، يعني يطلع الواحدة 1 من 24، يقول فخرج لكل واحدة منهن 1000 ألف، 1000 ألف يعني كم؟ مليون، مليون درهم، فيقول قضيت دينه وأغنيت ورثته كل ذلك بسبب مولى الزبير، بسبب الله سبحانه وتعالى يعني اعتماد الزبير على الله سبحانه وتعالى فيها. فيا أخوان ولاية الله استشعار هذا المعنى شيء عظيم. أخوان الله تعالى يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بولايته وأن يأخذنا ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.